السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما وعدت أفتتح المجلس بالتذكير بآية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة في الأجر وطمعا في الثواب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن شأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، وقد قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا قال، وقال أيضا: من صمت نجا. ثم: أستعين بالله للتذكير للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ومرحبا بك يا دكتور أيمن، وأهلا وسهلا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. يقول: زكاة شهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار عليها زكاة، وإن كان أصل وجودها في البنوك وأخذ فوائد عليها حرام كما هو معلوم، أما أصل المال فعليه زكاة. الله يبارك فيك واصلح أحوالنا وأحوالك يا محبة الرحمن. هل شرب الماء أثناء أذان الفجر يفطر؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وأنت تتعمد أن تشرب وهو يؤذن فصيامك باطل. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وأنت تتعمد أن تشرب بعد أن يؤذن أو أثناء الأذان فصيامك باطل. حديث دخول السوق ضعيف جدا. ما دليل قراءة الجماعة بنية التعلم؟ الدليل هو: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وينتظمهم عموم قوله صلى الله عموم قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهادة هل المسح على الجوربين مش فاهم السؤال بما تنصحون الشاب الذي يريد العفاف؟ ننصحه بالمبادرة بالزواج، سلاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم بات فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا عجز عن الصيام وعجز عن الزواج فليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يعني النسخ على الجوربين يجوز به التخفيف مثل الرأس. كيف يعني نسخ على الجوربين في نزاع من الأصل وإن مسح تفعل مسح صحيح الحديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فتتساقط إذا سجد له طرق يصحح بها. فتاة صغيرة ورثت من أمها مبلغ من المال، أيحق لوالدها التصرف فيه أم أنه مال يتيم؟ هي ليست يتيمة لأن اليتيم من مات أبوه، لكن على الأب أن يحفظه لها والله أعلم. بقايا الطعام بين الأسنان لا تفسد الصيام، ما حكم سداد قرض دموي عن طريق ماكينة فوري بالمحلات؟ هل يأثم صاحب المحل؟ لا يأثم ويسدد. لا يجب تخليل اللحية، لا يجب تخليل اللحية، إن خللها جاز وإن لم يخللها فلا تجب. هل يجوز أن نصلي التراويح بأهل علما أني لا أحفظ القرآن؟ صلي بالقدر الذي تحفظه. سنة الفجر لمن فاتته هل تصلى بعد الفجر؟ نعم تصلى بعد الفجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. لا يجوز التبرع لمستشفى خيري من أموال الزكاة، إنما من أموال الصدقات. الأعمال التي نكثر منها في رمضان طبعا بلا ريب الصيام والقيام وقراءة القرآن وإكثار الصدقات، وليتك تحرص على اتباع الجنائز والإصلاح بين الناس وغسل الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإكرام الأرامل والمساكين. قضاء صلاة الوتر عموما من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. الحقن المغذية والكلوكوز وبخاخة الفم السرجية، أرى أن كل هذا لا يفطر إلا بخاخة الفم لأنها تدخل أشياء من الفم. قيام الليل في رمضان في البيت واجب أم سنة؟ وسنة. قيام الليل عموما سنة. هل يجوز إخراج زكاة المال مقسمة على عدة شهور؟ هل يجوز إخراج زكاة المال مقسمة على عدة شهور؟ مقدما لا بأس، أما مؤخرا لا، إلا إذا لم توجد معك الأموال. المصورون هم الذين يصورون ذوات الأرواح. هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب وجب فيه زكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القراءة القرآن الكريم من الهاتف تغني عن القراءة من المصحف؟ تغني، لكن أيضا لا تحرم نفسك من القراءة في المصحف. فرشاة الأسنان لا تبطل الصيام فإنها سواك. ما حكم تربية العصافير للزينة؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك. هل تجوز العقيقة بقرة عن ثلاثة أولاد؟ تجوز، ثلاثة أولاد كل ولد بسبعين قياسا على الأضاعي وقياسا على دماء الحج فلا بأس. حكم سائق موت شخص على الطريق الدائري؟ ينظر في هذه القضية هل السائق متحمل الخطأ بنسبة 100% أم أن المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ. فإذا قدر المرور أن المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ يقسم من الدية قدر هذه النسبة، قد تسقط كلية، كالذي يعرض نفسه للقطار مثلا، الذي يقتله القطار الغالب مقتل 100%، ثم لا شيء على سائق القطار. هل ثبت أن النبي قال بئس الإدام الخلف؟ لا، الوارد وفيه بعض المقال نعم الإدام الخل. متى يمكن إخراج زكاة الفطر؟ متى يمكن إخراج زكاة الفطر؟ يمكن من أول رمضان على رأي قوم، وكثيرون يقولون قبل العيد بيوم أو يومين، وأحسن الأوقات من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى طلوع شمس يوم العيد، إلى صلاة العيد عفوا، ويجوز مدها إلى غروب الشمس يوم العيد خلافا لمن يمنع ذلك. وهذا الأخير رأي الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، يجوزون إخراج زكاة المال طول يوم العيد. بلح وسط الطيب حراما حلال، حتى لو كان قليل حلال، ما يسكر. هل الاستغفار مع الندم يعتبر توبة؟ إن شاء الله. حكم الاقتراب للأضحية جائز، لكن الأولى ألا تستدين من أجل الأضاحي. الأولى، هل يجوز أن أقصر في الصلاة إذ خرجت من مدينتي ولم تتعد المسافة 84 كيلو؟ المسألة مسافة القصر نسبية، تعريف المسافة عفوا، تعريف السفر تعريف نسبي، يرجع إلى أهل بلدتك، وليس هناك نص ملزم 84 كيلو بالضبط. هل تجوز صلاة القيام من قراءة من المصحف؟ تجوز. قد كان ذكوان مولى عائشة أمها من المصحف، ما معنى قول الله تعالى غير مسافحات ولا متخذات أقدام؟ السفاح الزنا، والزنا بعموم من تجده المرأة ما تيسر لها، أما اتخاذ الأقدام فالزنا بشخص واحد عشيق. هل تجوز أن تأخذ المرأة من شعر الحاجبين للتزين لزوجها علما بأنها منتقبة لا يراها أحد؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز لها ذلك، لا للزوج ولا لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمسة والمتنمسة. خميرة الخبز حلال، هل المرضاة أو الهدية من زكاة المال تجزئ؟ مرضاة ماذا وهدية ماذا؟ وضح. هل تجد زكاة من عليه ديون كثيرة؟ زكاة ماذا؟ زكاة الفطر واجبة، إذا كانت زكاة المال فليس له مال. لا يجوز اتباع شيخ الحرم من وراء التلفاز، لا بأس أن تصلي الجمعة في البيت، ليس هناك دليل على الإلزام بالمسجد لصلاة الجمعة إذا لم تستطع، وليس هناك دليل على الإلزام بعدد معين، وكذلك ليس هناك دليل على استئذان السلطان في صلاة الجمعة. ثلاث مسائل معروفة، والشافعي قال ولا يشترط لا إذن السلطان ولا نائبه، يجوز أن تصلي الجمعة في البيت. هل التسجيل في نقابة المحامين جائز مع عدم العمل بالمهنة؟ جائز إذا كنت محاميا. حبوب من الحمل لمنع دورة الشهرية لإتمام صيامه. صاحب العمل أعطانا أجازة بأجر، الأجر حلال أم حرام؟ وأعطاكم أجازة بأجر، جزا الله خيرا تفضل عليكم. الحمد لله يا محمود عبد الله شهد الله على سلامتك. ألم يتوصل أحد بعد في مجال الطب النبوي إلى علاج هذا الوباء؟ الله قادر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كيف أن هل كثرة الاحتلال يدل على عدم غض البصر؟ لا يلزم. لم يرد أن النبي كان يهنئ اليهود ولا النصارى بأعيادهم. أقول كلامي بين المخطوبين في حدود قبل العقد، في حدود قبل العقد، بالمعروف على قدر الحاجة. ما حكم إفطار مريض السكر لنهار رمضان وهو بصحة غير جيدة وهو شباب؟ لا أدري على أي أساس أفطر، يعني إذا وصل الطبيب كمريض سكر أن يفطر يفطر، لكن إذا كان يستطيع الصيام والمرض لا يعوق عن الصيام صام، ألزم بالصيام. حكم أكل لحم الحلزون، يعني الحلزون من البحر أو من البر، كان بحري. فالله قال: يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. شخص له أسهم في شركة ولم يحصل على أرباح، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لكن ننظر طبيعة الشركة وطبيعة الأسهم، لكن الأصل أنه مال، فسواء ربح المال أو لم يربح عليه زكاة. إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. الفجر يؤذن وأنا لسه بصلي الشفع ولا تأكل صلاتك؟ الأكل هم البنوك بلا ريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. شخص له شقة غير مؤجرة وغير مقيم بها، عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إذا كانت قنية. أبو مازن، لا ننظر يا أبو مازن شيء، سنسأل عنه بين يدي الله. هل قاتل النفس يخلد في النار؟ لا يخلد قاتل النفس في النار. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر وقال: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ماذا ينفع الميت بعد الموت؟ تنفعه الصدقات الجارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، حج عنه، اعتمار عنه، نشر سننه الصالحة التي كان يعمل بها. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودابه بعد موته. لا يشترط إعلام الزوجة عند الزواج، لكن يلزم إعلامها، لكن الزواج صحيح، ولكنك ستكون رجلا غشاشا لأهل بيتك إذا لم يعلم أهل بيتك أنك تزوجت. الزواج صحيح، لكن رجل يغش أهل بيته جمع بين الجبن والغش. قال أحد المشايخ لي: فليذكر من أجاز صلاة الجمعة في البيت، بل من السلف أجاز ذلك. سؤال وجيه، لكن هل علمت من السلف في عهدك يا محمود بن علي الحجازي، هل علمت في تاريخ السلف أن المساجد كلها أغلقت؟ لكن الذي ذكره العلماء أن المسجد ليس شرطا لإقامة الجمعة، ورسول الله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ورجع قال: فقد تجد عددا لم يشترط للجمعة المسجد. ثم إنها نازلة، كما لا يخفى عليك يا محمود حجازي، لم يحدث في تاريخ الإسلام فيما علمنا أن عموم مساجد الأرض أغلقت ولا عموم الجمعة في الأرض أغلق، ما علمنا ذلك في فتوى نازلة بارك الله فيك. عليك إذا ذكرت أن تقرن السؤال بالاضطرار وعدم وجود المسجد بارك الله فيك. وبعدين لسنا متعبدين بقول واحد، نتعبد بقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. هل أكل الفسيق والرنجة إقرارا منا بالعيد؟ لا يلزم أن يكون بس، لكن الأفضل البودو. وهنا ننوه يا أخي محمود بن عكاشة أن شم النسيم هذا ليس من أعياد المسلمين، ولا أعلمه من أعياد النصارى كذلك، كما عيد قبطي من أعياد القبط، ولا نعلم له أصلا في ديننا بارك الله فيك. فدعهم يحتفلون يشمون كما يشمون، ونحن لنا عيدان والأعياد شرعها الله لم يشرعها البشر. قروض لدعم المقاولات بفائدة بنكية ضئيلة كمصاريف المتابعة والمواكبة، إذا كان منصوصا يا عزيز على أن هذه الزيادات إنما هي رسوم إدارية فلا بأس، لكن إذا أنت كنت تفهم ذلك وتفلسف المسألة على ذلك ستأثم. المقصود بالباءة أمران، القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. هل يجوز الأخذ من أموال الصدقات أقوم بتوزيعها ما لم يبني من المستحقين؟ شأنك شأن غيرك من المستحقين. حكم الحلف في حالات الكذب المباح، لا تحلف. آخر راتب شهري لوالدي الميت يعتبر إرث، أن يجوز لوالدتي أخذ إرث؟ هل هناك زكاة على مبلغ مستلفه؟ هل يجوز لوالد العريس حضور الرؤية الشرعية والعروس منتقبة؟ هل يجوز لوالد العريس حضور الرؤية الشرعية؟ لا، والعروس منتقبة لا بأس، لا بأس. القضاء الصوم عن الميت مستحب أم واجب؟ لا يجب، إنما يستحب، يستحب من أوليائه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. لي مال عند أحد الأشخاص ولا يستطيع سداده، هل يجوز اعتباره زكاة؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لا يجوز عند الجمهور إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. يجوز لزوجة تزور زوجها الميت في القبر ومتزوج زوجا ثانيا؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك إيذاء للزوج الجديد أو إذا استأذنته. أبي يريد أن يعطيني قطعة أرض هدية، هل سيعدل في العباد بينك وبين غيرك يا سمير أم لا؟ لي صديق يقترض من أجل تكبير مشروعه، هل يجوز؟ لي صديق يقترض من أجل تكبير مشروعه، هل يجوز؟ يقترض بالربا لا يجوز. هل يوجد دعاء ذكر عند البدء بالإفطار في رمضان؟ عند البدء بالإفطار في رمضان ذاب الظمأ وقلت الرذوق وثبت الأجر، وإن كان فيه كلام يسير لكن العلماء عملوا به لكونه فضائل الأعمال. تركيب الأظافر لا أستطيع أن أقول أنه من الوصل، لأن الوصل في الشعر. ماذا أفعل إذا اغتبت أحدا؟ أصلح ما أفسدت بالاغتياب، وإن استطعت أن تتحلل منه تحللت. حكم استخدام المسبحة الإلكترونية، لا بأس. الوصية الواجبة لا يوجد دليل على وجوبها، هل يجوز الجمع بين العقيقة والتضحية لثلاث ذكور؟ قلنا يجوز، الله يستر عليك. في بقرة العقيقة والتضحية لثلاث ذكور، الأضحية سبع بقرة، والعقيقة عن الولد سبعان، ف فيجوز. أولا ذكرتك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. الأولى صلاة الجماعة مع الزوجة أم مع الأب والإخوة في هذه الأيام؟ سدد وقارب، سدد وقارب. ما هناك نص يحسم المسألة، لكن سدد وقارب. أريد الحج بنفقتي وعلى زوجي الدين، ماذا أفعل؟ عليك الحج، المرأة ليست بملزمة بسداد دين زوجها، لكنها ملزمة بالحج لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حكم تدخل البنك ممولا في الشقق وتسديد بالقسط الشهري مع الفائدة لا يجوز. حكم النحت على الجسم، إذا كنت تقصد الوشم فالوشم حرام، الوشم خربشة الجسم ووضع مادة فيه. الوشم لعن الله الوشمة والمستوشمة، حبك الله يا أحمد بن سمير. في عائلة لا تملك سكن والمصرف وضع فائدة 10%، لا يجوز أن تقترض بالربا إلا إذا كنت ستحبس، هل يجوز؟ أو إذا كانت هناك ضرورة ملحة. ثلاثة ذكور بتسعة أجزاء، لا تسعة أجزاء ليه؟ ثلاثة ذكور الولد كبشان، الله يحفظك في العقيقة، كيف تسعة أجزاء يعني؟ هل يجوز دفع جزء من الزكاة على هيئة أطعمة؟ إذا كان الفقير سفيها فقط يمكنك أن تشتري له الأساسيات، تلقوات الأساسية، وتقيم نفسك مقام ولي السفيه. هل المسافر المقيم في السعودية لفترة محدودة أن يقصر الصلاة؟ ما المدة المحدودة يعني؟ يوم يومين لا بأس يقصر، وضح سؤالك. هل يجوز الدعاء المسلم الدعاء لغير المسلم إذا فعل هي جميلا؟ يجوز. تحديد الناس المكروه، قال تعالى: ممتن على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال قال شعيب عليه السلام: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكثروا تنكحوا فإني مكاثر بكم. أضع فلوس في البنك بغرض الحفظ واطلع عليها فائدة بسيطة، لا تأخذها، إن أخذتها أخرجها للفقراء الذين لا قرابة بينك وبينهم. بمعنى خالصا من قلبي، من قلبي متوافقا قلبه مع لسانه، ليس بغشاش ولا منافق. هل يجوز أخذ جزء من ذبيعة العقيقة لعمل وليمة عرس في نفس المنزل؟ لا مانع، فوقك الله أختي وفاء. حديث: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة ثابت، أما زيادة حطت عنه عشر خطيئات لا تثبت. حديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لو سند يقبل التحسين. ماذا عن حديث العزل؟ الحديث ثابت: كنا نعزل والقرآن ينزل. هل هناك زكاة على مبلغ مستلفه أو متواجد معي؟ ليس عليك أنت، إنما على صاحب المال، لأن النبي قال: افترض عليهم زكاة في أموالهم. يقول: في المغرب وعندهم في القرى يأكلون القنافد، هل آكل معهم؟ هل آكل معهم من القنفدة؟ لا تأكل من قنافد من ذوات الأنياب، المعلم فيها نصا الآن القنافد، لكن هل هي من ذوات الأنياب من السباع؟ إذا كانت من ذوات الأنياب لا تؤكل. أمهلني حتى أراجع أستطيع أقل على ما فيها. ومرحبا بك يا شيخ جلال الوهاب جلال البواب حفظك الله. هل بداية الحيض عند رؤية النقطة والنقطتين؟ لا، بداية الحيض دفعة الدم التي تنزل في فترة نزول الحيض الشهرية ذات اللون المعروف لدى النساء. قال الزوجات احنا محرمين على بعض الى مدة كذا، كفارة يمين. اقصد النبي لم ينهى عن العزل، وسيلة منع الحمل، لا، النهي عن العزل ليس صريحا، انه قال ذاك الوعد الخفي ليس بالمقطوع به بالتحريم. جابر قال كنا نازل القرآن ينزل. تأخير صلاة العشاء حتى ينام الأطفال الصغار إلى متى؟ لا تجعل نصف الليل يأتي عليك وأنت لم تصلها، بعد نصف الليل تكره. أما وقتها التأسيسي فإلى صلاة الفجر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ما المقصود يتعدى حدوده؟ هناك حدود حدها الله لك، لا تتجاوزها، لا تفعل المحرم. كل شيء له حدود، كل شيء له حدود لا تتجاوز. تكلم مسموح لك أن تتكلم، لكن الكلام حدود، كل شيء له حدود. هل يجوز الفطر أثناء المناورات العسكرية بحكم أني ضابط؟ لا يجوز لك الفطر إلا إذا عجزت تماما عن الصيام. حكم الفوانيس والهلال في رمضان حرام؟ ليس بحرام، إنما الأطفال يغربون عن فرحتهم بشهر رمضان بمثل هذا، ولم يكن في زمن الرسول هذا التقدم الدنيوي، فقط الأمر سهل. لا تكبر المسائل، بارك الله فيك، حفظك الله يا أخ أحمد بن رجب وحياك الله. هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ لا أعلم منهما نعا. الفرق بين الإثم والمعصية أحيانا يتحدان وأحيانا يختلفان، أحيانا يتحدان وأحيانا يختلفان. فمن الاصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالإثم ما بينك وبين الله من الذنوب، المعصية كذلك، ويضاف إليها أيضا، يضاف إليها أيضا الذنوب المتعلقة بالعباد. لو مسلف حد فلوس أخرج زكاتها عند استردادها ولا قبل ما استردها؟ إذا كانت ديونا حية عليك أن تخرج زكاتها سنويا، زكاة ديون الميتة لا. ورفع الله قدرك، علي دين ولم أوفق في سداد، ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يسد عنك. لا تفطر، هل يجوز للشخص أن يفطر خوفا من المرض؟ لا يجوز لك أن تفطر خوفا من المرض. حكم التداوي بلسع النحل، هذا سيستلزم قتل آلاف النحل لشيء متوقع وهو يكره، والله أعلم. هل تصح الصلاة بالكمامة التي تمنع وصول الأنف للأرض؟ إذا كنت غسلت وجهك الوضوء تأمن بعد ذلك ارتديت الكمامة لا بأس الصلاة بها. ماذا أقول عند سكوتي بعد الفاتحة وأنا إمام؟ لا تسكت، فلم ترد السكتة بسند صحيح، الحديث الوارد في السكتة سنده ضعيف. ابن 11 سنة لكن يحفظ أكثر مني، متى أجعله يصلي بنا؟ ابن 11 سنة، إذا كان يتقن الصلاة لا بأس أن يتقدمك. هل يجوز دفع كفارة اليمين للمسجد؟ إذا كنت تقصد في بناء المسجد لا يجوز، كنت تقصد في بناء المسجد لا يجوز، إذا كنت تقصد إدارة المسجد تخرج عنك لا بأس. ما حكم الحبوب المنومة لمن يستعصي عليه النوم إذا لم تكن مضرة وكان الشخص مريضا وتعطاها لتخفيف المرض لا بأس، فلم تكن مضرة. ما المقصود بشركة عنان؟ لا داعي أن تحفظ هذه الاصطلاحات، هذه صور من المعاملات كانت موجودة في السلف، ولست بملزم بأن تعرف شركة عنان، ولا من تملزم بها، صور من المعاملات كانت موجودة في عهد السلف الصالح، فالأمر سهل في معرفة أمن عدم. أنا بعضهم حتى اختلف في شركة عنان وتوصف، ولست ملزم بها أبدا. تأخير سنة الظهر قبل قرب العصر عن لا بأس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. حكم الأخذ من وجبات إفطار الصائمين، أقوم بتوزيع عمل علمي أني مستحق. فقلت لك وجبة مثل المستحقين، أما تلتهمها جميعا يا أحمد؟ لا. إبراهيم درهويش يسأل هل تجوز الرؤية الشرعية عبر النت لصعوبة السفر، العريس في دولة والعروس في دولة أخرى؟ إذا أمنت الغوائل، يعني إذا لم يكن الخاطب مثلا فاسق وسينشر صورة الفتاة، إذا أمنت الغوائل جاز. حكم الأكل بحضور أذى الفجر، إذا دخل الفجر امتنع، قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن افترض أننا امتنعنا. ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لها عدة صور، منها وأشهد الله وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف أبر والدتي وأن أسكن بعيدا عنها، أزورها الحين بعد الحين وأحسن إليها وأدلها أنظر إلى حاجاتها؟ هل يجوز الأكل من النذر؟ ينظر إلى لفظ النذر ونيتك أثناء النذر، هل كانت نيتك أن هذا النذر للفقراء أو ماذا؟ ما أعرف يا محمد، أحد العلماء جوز المعاصرون فقط الذين انهزموا أمام الغرب الكافر. تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، المعنى أن أول العابدين لذلك الولد. الأعد من خلاص أبي مريض ونصحه الأطباء الطبيب بالإفطار، كيف يخرج كفارة الإفطار؟ لا يخرج كفارة، إن عوف يعيد، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فله أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا كما كان أنس بن مالك يفعل، وله أن لا يفعل لأنه ليس هناك نص يلزمه بذلك. فهل تداخل أصوات المؤذنين ماذا أفعل؟ ردد وراء أي واحد منهم. البشع ضلالة من الضلالات. حكم الابن الذي يؤذي أمه مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر منه الشرك بالله وعقوق الوالدين. وأحسن الله إليك يا شيخ عبد السلام بن منصور وحفظك، ولدنا لو رأيناك. حكم فودافون كاش، يعني سلفني شكرا إذا كنت تقصد سلفني شكرا، فودافون كاش مش فاهم، وضح السؤال لأنه اختصر. أسأل الشيخ محمود رجائي كان يسأل عن عمولة الشركات وحذف السؤال. ما أيهما أولى، سداد الدين أن نخرج زكاة المال إذا سداد الدين أم إخراج زكاة المال إذا تزامن وقتهم والمال يكفي أحدهم؟ سدد الدين، يعني سدد دينك، وإن تبقى من عندك مال أخرج زكاة المال. حديث أن الضحوك القتال لا يصح، ثم لا يصح، الله يسكنه ويأكل الفردوس. فحكما جاءه سائل وأعطاه الأكل أمام الباب خوفا من كورونا ولا. على كل يجوز أن تعطيه الأكل أمام الباب، ويجوز أن تدخله البيت وتأكل. شوف يا أخي اللي تسأل، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا كلام رب العالمين. يعني لا تظن أنك في البيت ومحترز من الكورونا، لو مكتوب لك الوفاة ملك الموت سيأتيك. قلت أنا مغلق الباب ولن يدخل، سيدخل ملك الموت، يعرف كيف يدخل. صح صالح، ملك الموت يعرف كيف يدخل، كيف يدخل. حينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو غلقت الأبواب، أغلقت الأبواب ودخلت وأغلقت الباب الآخر، كل لن يحجب عن ملك الموت ولا تجزي عنده الرشوة. أنت الرئيس تقول أدفع له رشوة، ما يقبل رشوة، ولا تبكي له ويتركك، ما عنده كلام منها، ولا يخاف من منصبك. انتبه، هل راتب الزوجة من حق الزوج؟ لا، راتب الزوجة من حقها. ثبت يا صالح، يقول لك البخور يفطر لا يفطر. هل يجوز رفع الأذان في البيت لصلاة الفرض؟ كل جائز، جائز أن ترفع الأذان في البيت، جائز أن ترفع الأذان في المسجد. اسم الله. هل يجوز تأخير الصيام عام كامل؟ إذا لم تستطع أن تصوم، حكم لعاب الهرة، حكم لعاب الهرة ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، عليه ثلاث كفارات يمين. هل يجوز أن أعطيها لأهل بيت واحد؟ إذا كان أهل البيت 10 أفراد تعطيهم الكفارة الأولى، ولا مانع أن تعطيهم الكفارة الثانية، ولا مانع أن تعطيهم الكفارة الثالثة. لكن لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. أخذ العلماء من هذه الآية أن الكفارة إطعام، ليست فلوس، 10 ليس واحدا، أو 5 كل واحد وجبتين. السبحة جائزة. أمك تخاف عليك. إذا كنت يا محمد بن رشاد يعني أنت تريد تسجل فيديو كي تذكر المسلمين بعدم جواز تهنئة غير المسلمين باع يديهم، ولكن أمي لا تريد أن أفعل هذا خوفا من المسالفة. طيب وفي لأمك بعدك إذا كنت وعتوى نحن نقول إنه لا يشرع أن نهنئ الكفار يهودا أو نصارى أو أهل الشرك بأعيادهم. ما سؤالك اقترب الوعد الحق؟ ما سؤالك؟ حبك الله الذي حبتنا فيه. قل سأنسحب. بارك الله فيك، ما رأينا سؤالك ولا أردنا الإساءة إليك. عبد الله بن يونس، أين السؤال؟ الجنة عند سدرة المنتهى. قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما حكم من قال سوف أفعل شيئا لله ولم يفعل؟ إذا كان نذرا عقد عليه القلب يأثم إذا لم يفعل، وهو مستطيع أن يفعل. أما إذا لم يكن نذرا، إذا لم يكن يفعل، إذا لم يكن نذرا لا بأس. سلم لي على صالح، كنا نستخرج له شهادة حركات معه. طيب يا صالح، الله يبارك فيك. ما حكم الهدية أو المراضاة للأقارب أو الأصدقاء من الزكاة؟ لا تجوز الهدية من الزكاة. ما حكم العمل في شركة الصلاة تقوم بتطوير شبكات لشركات أخرى من ضمنها شركات؟ يعني إذا كنت مختارا ابتعد عن أي شبهة، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك مع الإجبار. ربنا كريم يا عبد الله بن الإمام. حكم الوديعة لأولادي عند الكبر، الوديعة لا تفعلي فهذا ربا. ولد في سن المراهقة أفطر عليه عدد ذلك اليوم والاستغفار. سماع المسلسلات الإذاعية فيها فساد وشر يا محمد بن عرفات حفظك الله، ابتعد عن هذه المنكرات وجدير بهؤلاء الممثلين المستخفين بالدين العابثين المفسدين في الأرض أن يقلعوا عن هذا الفسق الذي يصدرونه للناس ويلوثون به أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم. فالله لا يحب الفساد، والشر والبلاء يتأتيان بسبب الفساد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على أيدي هؤلاء العابثين الأثم الذين ينشرون الرذيلة في الأرض والفساد في الأرض، ويفسدون على الناس صيامهم ويفسدون على الناس قيامهم. إن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. وجدير بالعلماء أن يتناهوا عن هذه المنكرات وأن ينهوا هؤلاء الفسق عن فسقهم. إن الله قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول السائل: حكم مرور القط أثناء الصلاة لا يفسد الصلاة؟ ما حكم التستر على السارق تأثم؟ إما أن تنصع برد المظلمة إلى أهلها أو أنت آثم في شخص ظلم. ولو كنت أنت الذي سرقت أموالك لا لكنت أنت الذي سرقت أموالك ما أحببت أن يسطر على السارق. ومولاة تذاكر الطيران، هل تقسم أن ترد للناس لتعذر السفر؟ سيكون في ذلك بعض التفصيل، سيكون في ذلك بعض التفصيل. إذا كان صاحب الشيء، إذا كان الوسيط بذل بعض الجهد وأتاهم بالتذكرة فالجهد له ثمن والتذكرة لها ثمن، فهم لم يسافروا يستردوا ثمن التذكرة. أما الجهد والذهاب والإياب فلا نستطيع أن نقول له ضاع جهدك، فسدد وقارب حفظك الله. هل يجوز صيام يوم الخميس الموافق يوم الشكي؟ لأن الناس يرون الرؤيا يوم الأربعاء، قد يكون رمضان الخميس، رمضان الخميس. فإذا كان رمضان الخميس صاموا، فهو شخص يأتي من عادته أن يصوم يوم الخميس، يصوم الخميس، يصوم يوم الخميس ما دام عادة له. لكن إذا لم تكن تلك عادة له، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. الحكم طيب، وطاهر في فم به كحول سأل طهر فم، يعني هل هو يسمى خمر في النهاية يا مريم؟ كان لا يسمى خمرا جاز استعماله، سيكون ليس بخمر، يكون مسكرا إذا شرب بكميات كبيرة. أجبناك يا محمد بن رشاد، ابحث عن سؤال آخر. وجزاكم الله خيرا. أذكار المساء من بعد المغرب إلى آخر الليل أم حتى قبل العشاء؟ لا، مفتوحة. أحمد فتح، طيب مقرر أسئلة مقرر. يا حكم الصلاة مع عدم سد الفرج وتباعد المصلي للاضطرار، لازم يا عبد الآخر تكتب للاضطرار، كلمة الاضطرار تغير الحكم. البوضة ليست حرام إلا إذا أسكرت. هل يجوز صوم رمضان بنية واحدة؟ يجوز أن تعقد النية لصيام رمضان كله، أن تعقد النية لصيام رمضان كله مرة واحدة. محمود الأزدي زوج لا يريد الإنفاق على زوجته، فماذا تفعل؟ لا أن ترفع عليه قضية، قضية الطلاق للضرر، ولا أن تطالبه بحقوقها، ولا أن تشهر به بعض التشهير إذا كان بخيلا. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يقول فلان ظلمني. التأمينات على الحياة لا تجوز لما يعتريها من الربا والغرر. تسمية المولود من حق الأب أم من حق الأم؟ الظاهر أنه من حق الأب. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ما سؤالك يا مامة سيف؟ أم سيف أحسن من مامة سيف، معذرة اللغة العربية. أم فلان، أم عبد الله عائشة، أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر، أحسن من مامت. هل تجوز الرؤية الشرعية والخطبة في نهار رمضان؟ نعم تجوز الخطوبة في نهار رمضان وفي ليل رمضان، كله جائز. المس على الجار مختلف فيه. صلاة التراويح 28 على ما يتراءى لك، صلي كيف تشاء. تراويح ليس هناك نص محدد ملزم بعدد معين من الركعات. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. والنبي قال صلاة الليل مثنى مثنى في تخشية الصبح أو الواحدة، وقال قال صلى الله عليه وسلم أني على نفسك بكثرة السجود. لي بيت لا أسكن فيه وليس مستأجر، لا تجب فيه زكاة جبناك بارك الله فيك. هل يمكن للجن أن يسكن في جسم الإنسان؟ الذي أعلمه أن النبي قال إن الشيطان يجي من آدم مجرى الدم، وحسن بعض العلماء حديث أخرج عدو الله من عبد الله. هذا ما عندي في المسألة مع قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والقلب متقلب دائما، كيف الثبات؟ اسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله حاولت تغيير الاسم العربي ولكن ما عرفت. نشكرك على هذا، جزاك الله خيرا. نشكرك على سعيك لزوم لغة العرب. هل التراويح في المنزل خاصة بعد غلق المساجد؟ الجمعة أولى، جمعة أوكد من التراويح. النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لكن نجتهد جميعا. لأن الله يفتح أبواب بيوته لنا ولكم. اجتهد في الدعاء يا إخوة، اجتهدوا في الدعاء، والله ما هم بصانعين شيئا لا يريده الله، إنما اجتهدوا في الدعاء، فالله الذي يأذن، الله الذي يأذن، والله الذي يملك القلوب. لا تتيسر لي صلة الرحم إلا إن تركت لهم حقي في مال معين، ماذا أفعل؟ لا تلزم. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي وحفظك الله. لماذا لا ترد سألت الباب التقسيط حلال ولا حرام؟ إذا كنت تملك السلعة لك أن تبيع كيف تشاء. هل من يتكئ على يده اليمنى يصيبها تنميل؟ كيف يعني يتكئ على يده اليمنى وعلى اليسرى؟ ما أعرفش يعني عن السؤال. هل يجوز لي أن أم شخص بعد أن انتهيت من العصر وكنت إماما أيضا؟ لا تفعل، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. سجود التلاوة كأي سجدة من السجدات، يقال فيه ما يقال في أي سجود. التعاملات بالعملات الرقمية لا يجوز. اللهم آمين يا رب. لا تلعب الضمن للتسلية، ابحث عن لعبة أخرى. من لعب بالنبتشير فكأنما صبغ يده بشحمة زين ودمه. وجزاك الله خير يا إسلام. لا أصل رحمي، ولكن لا توجد أي خلافات. طيب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصلناهم وأعمى أبصارهم؟ صل الرحم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود حديث فيه ضعف، والمسألة لها فقه عندنا فيها. أما بنعمة ربك فحدث، عندنا يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. الوسوسة في قراءة الفاتحة طبعا لا تجوز الوسوسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. حكم التنبؤ باستخدام أرقام الآيات ومقارنتها بالتوريث، هذا من التخريف يا محمد بن شمس الدين، هذا التخريف كله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. زوج لا يريد الإنفاق على زوجته. أجبنا على هذا يا شيخ محمود، الآن أرجع للخلف قليلا. سجدة التلاوة للحيض من الأمور المنازع فيها، من الأمور المنازع فيها. فقل لماذا لا نأخذ بظاهر قوله هو الذي في السماء لا وفي الأرض لا؟ نأخذ بظاهره، هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، ما تركناها. من تقول إن الله بذاته في الغرفة التي أسفل منك، لا يجوز لك أن تقول هذا، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إلي يصعد الكلم الطيب. إن الله قال في السماء عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وجنة المأوى على الفردوس، والفردوس فوقه عرش الرحمن. صليت ركعة زائدة ولم أسجد سجدة السهو، تركت واجبا لكن الصلاة تصح. أمير وجزاك الله خيرا يا أمير. ابنته توفى الله يرحمها، وزوجها لم يعطيني حاجتها كلها وأخذ منها. طبعا هو له فيها نصيب يا أخت مرفت. الزوج له نصيب في ابنتك، له نصف التركة وأنت لك النصف الآخر، أنت ووالدها. عليها أيام رمضان وتأجلها بعد رمضان الجاي، عليها أيام رمضان تأجلها بعد رمضان لا بأس. حديث يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب إلى آخره، لا يثبت، لا أعلم له سندا أبدا، أعلم له سندا ثابتا أبدا. ما المسائل المحدثة يا شيخ إبراهيم؟ واضح القصة ليست له نسبة محددة. الحديث الطويل الذي تذكره لا يصح حبيبك الله. ابنتي تريد أن أشتري لها جيتار معازف معازف محرمة بارك الله فيك، استقلب الشياطين لبيتك. زوجها يأمرها مش أسمع الشيخ معين لو سمعته من وراه علي اسم لأني أتعلم من هذا الشيخ، وإما أن يكون زوجك يعني ضال ويرفض أهل العلم أو يكون سبابا شتما للعلماء فمثله لا يتبع فيما يضر به، أو يكون زوجك زوج صالح زوجك زوجا صالحا ويمنعك من شيوخ ضلالة. فالنظر إلى كلام الزوج يعني إلى عفوا توصيف زوجك وتوصيف هذا الشيخ الآخر. هل تعيد من كانت تجمع نية قضاء أيام رمضان مع نية الست من شوال؟ إذا كانت تنوي القضاء قضاء رمضان أصالة، إذا كانت تنوي قضاء رمضان أصالة يصح فعلها، أما إذا لم تكن تنوي قضاء رمضان وكانت تنوي صيام الست من شوال كنافلة عليها الإعادة والتقديم في النيابة العامة. إذا كنت ترى أنك قويا ومقدم عليها لله لنصرة المظلومين ولتخفيف البلاء فلا بأس، إذا كنت ضعيفا ومقبل عليها من أجل الرياء لا تفعل. هذا بهذا القدر أستهزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني دائما بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومراقبة الله في السر والعلن كتابا. أسأل الله أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ورد المظالم إلى أهلها، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الزرحاء من الشاة القرناء. قال صلى الله عليه وسلم: كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوافيه وليس في رقابنا مظالم لأحد من أهل الإيمان وليس في رقابنا مظالم للعباد. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ختاما أقول بمقولات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد قال أهل الصلاح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.